في 22 من شهر ذي القعدة من عام 1422 للهجرة استهلت واستفتحت الثلوثية بداياتها وانطلاقتها الأولى بليلة مختارة مع معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله، فأخبرته عن فكرتها وأهدافها فبارك وشجع وحفز. طلبته أن يكون اللقاء الاستهلالي الاستفتاحي مع معاليه ليكون فاتحة عقدها وانطلاقة ليالي الثلوثية المباركة التي تعمر بالمثقفين والعلماء والأدباء، فكانت ليلة بهية من أجمل لياليها التي لا تنسى، وكان استفتاح شيخنا خيرا وبركة عليها، فاستمرت في أهدافها ومضت في رسالتها الثقافية والعلمية، فاحتفت بالضيوف وكرمت الأدباء والعلماء. واليوم وبعد مرور أكثر من 20 عاما على تلك الليلة البهية، وبعد انقطاع زاد على 2 بسبب الجائحة وما صاحبها، تعود الثلوثية وتستأنف وتنطلق مع ذات الشخصية المباركة التي بدأت معها. لن أستطرد في الثناء على سجايا معاليه وأخلاقه وغزارة علمه التي صارت حديث القاصي والداني، فما حضرتم لتسمعوا مني، ولكني أقول لك الفضل بعد الله يا شيخنا في هذه الثلوثية التي هي غرس من بركتك وعلمك وتشجيعك لتلميذك، وما أعظم غراسك وما أكثر بركاتك على العلم وأهله. حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، نبقى وإياكم في هذه الدقائق القادمة مع معالي شيخنا، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم كثيرًا على نعمه المتتابعة وآلائه المتواترة، أن هيأ لنا ومن علينا أن كنا من المؤمنين به جل جلاله، وهذه منة يعرفها ويعرف حجمها وقدرها وعظمها وجزالتها وفضلها من علم حق الله جل جلاله على عباده، وعلم كثرة التحديات والصوارف. ثم إني كما ذكر أخي الكريم الدكتور محمد في فاتحة الكلام، أستحضر بداية هذه الثلوثية قبل نحو 20 عاما، حيث تحدثت إذ ذاك عن تاريخ الكتاب المطبوع وبداياته والمطابع وما إلى ذلك، من أول ما طبع الكتاب المطبوع إلى أواخر القرن 13. وكان في ذهني أن المنتديات المنزلية ليست كالحواضر العلمية في الجامعات والمحاضرات المتخصصة في المناسبات التي يطرق فيها الفكر بعمق، أو تطرق فيها المسائل العلمية باستطراد يناسب المقام والمكان. فمثل هذه المجالس في ظني أنها تحتاج إلى شيء من الحديث الثقافي الخفيف وليس العميق، لأن لكل مقام مقال إذا عدي عنه استحال إلى غيره كما قال بعض أهل العلم. هذا ظن مني وتقدير، ولذلك لما دعاني أخي الكريم الدكتور محمد بن عبد الله المشوح للمشاركة في هذا المنتدى العامر المتميز على مدى هذه السنين الطويلة والذي شارك فيه الكثير من المتميزين ومن عظام الرجال ومن عظم الرجال ومن الذين أثروا وأضافوا للساحة الدينية والميادين العلمية والثقافية والدعوية إلى آخره، واستضافتهم الثلوثية وكانت ذكرى مدونة مميزة. فله مني ومن جميع من شارك الشكر والتقدير على هذا الحرص، ولا شك أن متابعة مثل هذه الندوات بشكل دائم لا ينقطع يحتاج إلى الكثير من الجهد والكثير من العمل، فجزاه الله خيرا وبارك فيه ومن أعانه وأسهم في إنجاح هذه الندوات. من سمة أهل العلم الذين يحبون القراءة والكتابة أنهم إذا قرأوا شيئا تعلقت قلوبهم بتدوينه وبكتابة المنتقى مما يقرؤون، ولهذا قال الأول من السلف أظنه أبو حاتم الرازي قال: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. وننظر إلى أنه من القرن الثاني الهجري، إذا كتبت فقمش يعني لم الكثير، لم خذ واكتب كل ما أمامك، وأما إذا أردت الحديث للناس ففتش يكون لك منتقى، منتقى مما قرأت. ولذلك كانت العناية بجمع الكتب مبكرة جدا في أواخر القرن الثاني الهجري، كان لدى أهل العلم المئات من المجلدات بل الآلاف من الكتب، وربما نسب لبعضهم أن عنده مثلا من كتاب العين للخليل بن أحمد 7 نسخ مختلفة الرواية والقراءة، والجاحظ كان لديه من الكتب ما هو موصوف بكثرة، وعمر بن أوس كان لديه من الكتب كثرة، وهكذا. وأهل العلم تداولوا هذا الأمر في الجمع ما بين الحرص على الكتب وكثرة القراءة ثم التفتيش عند التحديث، فأصبحوا فيما يقرؤون يصنفون وفيما يسمعون يؤلفون الكتب حتى كثرت التصانيف، إلى أن قال الحافظ الخطيب البغدادي المعروف قال: من صنف فقد عرض عقله للناس على طبق، من صنف فقد عرض عقله للناس على طبق. ثم لكثرة المقروءات وعدم مناسبة كل ما يقرأه الإنسان لمصنف له، جاءت فكرة عند أهل العلم وهي أن يكون للعالم أوراق يجمع فيها ما أنيس له وأحبه واستثار شيئا في عقله أو نفسه أو عاطفته أثناء القراءة، فبدأوا يجمعون مجاميع خاصة لهم تختلف الأسماء، فمنهم من سماها باسم أو باسم آخر أو إلى آخره. فكرتها أنه إذا قرأ مسألة فقهية أو تفسير آية أو بيت شعر أو حادثة تاريخية أو ما إلى ذلك دونها عنده، فتصبح من جنس إذا كتبت فقمش، ثم إذا حدثت ففتش. ثم مشى الأمر إلى أن دونوا فيها بعض المناظرات اليومية بالإضافة إلى الفوائد، كما هو واضح لديكم في مثل كتاب الفنون للحافظ أو للعلامة الحنبلي بن عقيل، وفي مثل صيد الخاطر لابن الجوزي، وأشبه الكتب هذه كثيرة ما بين كبير ومختصر. هذه الكتب التي يجمع فيها الفوائد أعتقد أنها مهمة جدا لكل واحد من طلبة العلم أو من الأدباء أو من الشعراء أو من المؤرخين. كل من رام المعرفة لابد أن ينتقي وأن يكتب. لماذا؟ لأمور ثلاثة بالتجربة وجدت أنها صحيحة. الأول أن اللذة بالمقروء، اللذة بالمقروء هي شعور ابن ساعته، هي شعور أو هو شعور ابن ساعته. فأنت حين القراءة تستلذ للمعنى لشيء عندك في تلك الحالة، وهذا الشعور يجب ألا يهمل لأنه جزء من شخصيتك. فإذا نقلته قيمت نفسك في وقت وفي زمن، كيف كنت تختار وكيف كنت تنتقي وما هو المهم عندك وما هو الذي تستلذ له. واختيار المرء قطعة من عقله، وأيضا اختيار المرء قطعة من قلبه، لأن الإحساس بالمعاني الجميلة أو بالفوائد الرصينة هذه هي قيمة طالب العلم في بحثه ورؤيته وما يدون. فيجب أن لا ينفك أحد من كتابة ما يأنس إليه، فهو يقرأ يدون على كتابة الفوائد ثم ينقلها إلى مجموع له خاص. لذلك كتب الكثير من أهل العلم مجاميع خاصة لهم، وتعرفون الفوائد لابن القيم وبدائع الفوائد لابن القيم وكتب السيوطي وكثيرة. هذه المجاميع لها أسماء، العلماء لم يلتزموا فيها باسم وإنما جعلوا لها أسماء عديدة. من هذه الأسماء الفنون، ومنها الفوائد، ومنها الصيد، ومنها الفرائد، ومنها الشوارد، ومنها المصايد، ومنها المطارد، ومنها البدائع الفوائد، ومنها الكشكول، ومنها المخلات، ومنها الكناش، ومنها الجؤنة، ومنها البرنامج، وما إلى ذلك من الأسماء. في نجد غلب علينا تسمية هذه المنتقيات باسم المجموع، مجموع الشيخ فلان. ومجموع قد يكون في فن كمجموع فقه، أو قد يكون مجموع في أدب، في فن من الفنون، يعني في الفقه مثلا أو في الأدب أو في التاريخ أو في الشعر، الشعر الأصلي يعني الشعر العربي أو الشعر النبطي أو الشعر العامي إلى آخره. وتارة يسمون ما ينتقى من الأول المختارات، ولكن أكثر ما عندنا يسمونه المجموع، وهو موجود من حوالي 5 قرون في أسماء مختلفة. وغيرنا من أهل العلم أو في بلاد أخرى سموه الكناش، سموه المصايد وسموه جنى الدفاتر وسموه الجؤنة وسمي المشكات وسمي المخلات وسمي الكشكول إلى آخره من الأسماء. ولا مشاحة في الاصطلاح، فهي قيد، هي خلاصتها قيد لما أعجب الإنسان، سواء كان هذا الإعجاب به في فن معين أو فيما قرأ بحسب قراءته. وهذه المجموع، في عندنا مثلا مجموع مثلا ابو الرشيد في الشعر الشعبي، المجموع كتاب كامل اسمه المجموع، مجموع فلان، في الأدب موجود وفي التاريخ موجود وفي غيرها. لذلك كان مما مر علي واخترت أن آتي به، وأنا أعلم أنه أضعف من أن تسمعوه، لكن ليناسب جزء من التفريج عن النفس مع الضغط الواقع عليها، ولحث طلاب العلم على أن يكتب وهو يقرأ، وأن لا يهمل الفائدة التي يستلذ لها وتطرب لها نفسه أو يتحرك بها عقله، لا يهملها، فإنه يحتاجها، لأن الإنسان ينسى، وتارة يدون ما فهمه أو ما حرره أو ما بحثه. يعني مثلا يأتي إليك مسألة في حياتك ويكون حديث مجلس، ثم تذهب إلى مكتبتك وتذهب وتحررها وتبحث وتبحث، سواء كانت في العلم الشرعي، في التفسير أو في العقيدة أو الفقه أو في الحديث أو في اللغة العربية والنحو أو في المجالات الفكرية أو إلى آخره. فإن لم تقيد هذا البحث بجودة، ضاع. بعد سنوات تقول أنا بحثت لكن ما أدري ماذا وصلت بالضبط، لكن الخلاصة كلمتين، مع أنك بحثت يومين ثلاثة خمسة، وهذا من تضييع النفس. ولا يجب على الإنسان أو لا يجوز له أن يضيع نفسه بأنه يبحث ويدقق ويمضي من عمره ثم لا يدون، لأنه جمع بين شيئين: أولا البحث، فإنه إذا لم يدون يذهب، ثم الفهم. الفهم يأتي مع عمق البحث. وقد قال بعض أهل العلم من علماء الشام: الفهم عرض يطرأ ويزول. يعني الفهم فهمك للعبارة، فهمك للمسألة، فهمك للإشكال، عرض، يعني مثل الحرارة والبرودة، مثل يعني عرض يطرأ يجي ويروح. فإذا لم تقيد هذا الفهم ذهب. وهذا يتطلب من كل قارئ نهم في القراءة أن يدون. القراءة في الكتب تختلف عن القراءة في الوسائل الحديثة، الجوال ولا يعني الوسائل الحديثة، الأجهزة الإلكترونية المختلفة تختلف، لأن الكتب هي ألصق عند الممارسة معها في نقل الفوائد خطا وكتابة، حتى يكون هناك قدرة على التعامل معها في المستقبل. تخطيط، تضليل، ثم النقل، هذا يعني النسخ واللصق وإلى آخره، ليس كمثل معاناة الشيء بالقلم. معاناة الشيء بالقلم هو صنعة أهل العلم. الله جل وعلا علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فينبغي أن يحرص على القلم أثناء المطالعة والقراءة. القلم مع طالب العلم هو حركة عقله وحركة قلبه وحركة فهمه، فيجب أن لا يترك وجود القلم معه في تقييد الفوائد وكتابته لأنه سيحتاجها. وأما غيرها من الوسائل الحديثة قد يكون لا أعرف كيف أستعملها بعمق، لكن لا تستفيد منها بحضور ومستقبل وتبويب وإلى آخره مثل غيره. لذلك أحببت أن أجعل هذه الليلة في ذكر شيء من بعض ما مر علي من الفوائد في مجموع له اسم أسميته به، وقد يغير الاسم في المستقبل، لكن هذا خلاصة قراءات متنوعة تستدلون بها على ما مر علينا وما نستلذ به وما يلفت النظر، وما هذا سواء في العلوم كلها وكيف يكون ذلك. فنستأذنكم في البداية وإن كانت ليست في مستوى الحاضرين، مقاطع قد تكون قصيرة قد تكون طويلة لكن فيها شيء من ربما الأنس. لطيفة. السلام نوع من الشجر مر، قال في القاموس وشرحه تاج العروس الجزء الثامن صفحة كذا، قال رجل لأعرابي السلام عليك، فرد الأعرابي الجثجاث عليك، فقال له يا هذا ما هذا بجواب؟ قال لما هما شجران مران وأنت جعلت علي واحدا فجعلت عليك الآخر. قال صديق حسن خان في الحطة في ذكر الصحاح الستة، قال الشاعر وهو شيخ المعرة وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطيعه الأوائل، قال صديق حسن ولا غرو في هذا، فرب حديث تقدم على قديم وسبق وإن تأخر، فالرجال معادن ولكل زمان محاسن، والخواطر موارد لا تنزح، يعني بير تريد أن تنهي الماء ما ينتهي، الخواطر موارد لا تنزح، والأفكار مصابيح لا تطفأ، والأفهام مرايا لا تنتهي صورها. يعني وضعت مرآة أمام مرآة ونظرت فتذهب الصورة إلى ما لا نهاية، يريد أنه إذا قابل فهم وتناقش وتحاور فإنها تنتج من الأفكار ما لا نهاية لها، والأفهام مرايا لا تنتهي صورها، والعقول سحائب لا ينفد مطرها، والمعاني غير متناهية، والفضائل غير متوازية، وأم الليالي ولود، والفضل في كل حين مشهود، وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وسيأتي لهذا معنى قاله الشوكاني رحمه الله. تذكرة. قال مالك بن دينار من السلف الصالح رحمه الله تعالى إنك أن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار. الخبيص من الحلوى النادرة تعمل من التمر والسمن، هذا من تفسير القرطبي الجزء 13 صفحة 27. إنك أن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار. قال الوزير أبو عبد الله اليزلياني كما في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الجزء الأول القسم الثاني صفحة 582، قال من النصح تقريع، من النصح تقريع، ومن الحفاظ تضييع، ولكل مقام مقال إذا عدي به عنه استحل. النصح إذا زاد صار تقريع، خرج عن كونه نصحا إلى تقريع. والحفاظ تريد أن تزيد في المحافظة على أهلك أو عائلتك أو من تحب أو تزيد في المحافظة فتؤول إلى التضييع. ولكل مقام مقال. قال: وصل إلي منك، هذا هو يخاطب من يراسله، وصل إلي منك كتاب طمست منحاه وعميت معناه، أومأت فيه إلى النصح ودللت على سبيل النجح، فوقفت على فصوله ومعانيه وأحطت علما بجميع ما فيه، ولم يكن لمن أوحشت جهته وتغيرت مودته أن يدخل مدخل الناصحين، وقد خرج من جملة المشفقين. أن يدخل مدخل الناصحين وقد خرج من جملة المشفقين. لماذا؟ لأن الناصح إذا لم يكن مشفقا لم تكن نصيحة. قد يأتي الشيطان ويجعل الناصح مستعليا على من نصح، وهذه تخرج عن النصيحة. تكون نصيحة إذا كانت مع الشفقة، لأن النصح فيه إخلاص، فيه صدق، الكلمة واشتقاقها في اللغة. دعاء للإمام أحمد بن حنبل في سجوده. قال التميمي: كان أحمد بن حنبل يدعو في سجوده: اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ليكون من أهل الحق. وكان يقول: اللهم إن قبلت عن عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فداء فاجعلني فداهم. من غرائب القضاة، قال القاضي عبد الوهاب المالكي، وسيأتينا نقل عن الصفدي في كتابه الغيث الذي انسجم، شرح لامية العجم في هذا المعنى. القاضي عبد الوهاب المالكي من قضاة المالكية الكبار، له كتب في الخلاف ومشهور. الفقهاء إذا أرادوا شعرا يسميه أهل العلم شعر الفقهاء. شعر الفقهاء لابد أن يدخل في شعره صنعته، يدخل فيه فنه، يدخل فيه كلمات فقه، حتى لو أنه في غاية النسيب أو الغزل أو ما أشبه ذلك. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: يريد بهذه الأبيات، ليس الغزل، هو يريد أن يبين مسألة فقهية. قال: ونائمة قبلتها فتنبهت وقالت: تعالوا واطلبوا اللص بالحد، فقلت لها: إني فديتك غاصب. أنا ماني لص. فقلت لها: إني فديتك غاصب، وما حكموا في غاصب بسوى الرد. خذيها وكفي عن أثيم ظلامة، وإن أنت لم ترضي فألف على عدي. فقالت: قصاص يشهد العقل أنه على كبد الجاني ألذ من الشهد. من معاهد التنصيص على شواهد التلخيص من كتب البلاغة. أحكام أصابع اليد في الصلاة. أجاد فيها الزركشي الشافعي في كتابه المنثور في القواعد الفقهية، قال: الأصابع في الصلاة لها ست حالات: إحداها حالة الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، فيستحب التفريق فيها. الثانية حالة القيام والاعتدال فلا تفريق. الثالثة حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبتين. الرابعة حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها إلى القبلة. الخامسة حالة الجلوس بين السجدتين وفيها وجهان أصحهما كالسجود، والثاني تركها على هيئتها. السادس التشهد، فاليمنى مضمومة الأصابع إلا في المسبحة وفي الإبهام خلاف، واليسرى مبسوطة وفيها الوجهان في الجلوس بين السجدتين، والصحيح ضمها. حصاة تصيح. سأل رجل عمرو بن قيس عن حصاة المسجد، عمرو بن قيس من الفقهاء، عن حصاة المسجد يجدها الإنسان في خفه أو ثوبه أو جبهته. صلون على الحصى، وجد حصاة، ولما ذهب إلى بيته وجد هذه الحصاة، فقال عمرو بن قيس لهذا الرجل الذي سأله: ارمي بها. فقال: زعموا أنها أن الحصاة تصيح حتى ترد إلى المسجد. قال: دعها تصيح حتى ينشق حلقها. قال الرجل: أولها حلق؟ قال: من أين تصيح إذن؟ هذا يعني فيه لمحة للناس الذين لا يعقلون كيف يكون الحديث معهم. مباحث فقهية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان صاحب حكمة، ونقل عنه حكم كثيرة، بعضها يصح عنه وبعضها منسوب إليه، وهو من جنس كلامه ولذلك نسب إليه، وخاصة في المسمى، في كتاب المسمى نهج البلاغة. جمع غير واحد حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وضمنها ثلاثة منهم كتابا سموه سجع الحمام في حكم الإمام. أقتبس من هذه الحكم شيئا. قال: أبذل لصديقك كل المودة ولا تبذل له كل الطمأنينة. صديقك أبذل له كل المودة ولا تبذل له كل الطمأنينة، فظن خيرا وكن منها على وجلي. قال رضي الله عنه: أجهل الجهال من عثر بحجر مرتين. وقال: احترس من ذكر العلم عند من لا يرغب فيه، ومن ذكر قديم الشرف عند من لا قديم له، فإن ذلك مما يحقدهما عليك. قال: أحيي المعروف بإماتته. وقال: إذا أردت أن تحمد فلا يظهر منك حرص على الحمد. قال: إذا ازدحم الجواب خفي الصواب. قال: إذا تم العقل نقص الكلام. قال: إذا رفعت أحدا فوق قدره، فتوقع منه أن يحط منك بقدر ما رفعت منه. وهذه كلها مجربة ومشاهدة. وقال: إذا سمعت الكلمة تؤذيك فطأطئ لها رأسك فإنها تتخطاك. وقال: إذا شككت في مودة إنسان فاسأل عنه قلبك فإن قلبك لا يخطئ. وقال: إذا كان الإيجاز كافيا كان الإكثار عيا. وقال: إذا كان العقل 9 أجزاء احتاج إلى جزء من الجهل ليقدم به صاحبه على الأمور، فإن العاقل أبدا متوان مترقب متخوف، يحتاج العاقل إلى جزء من الجهل يجعله يقدم وإلا لن يتحرك. فإن العاقل متوان مترقب متخوف. وقال إزالة الجبال أهون من إزالة دولة أقبلت. وقال الأشراف يعاقبون بالهجران لا بالحرمان. وقال إعادة الاعتذار تذكير بالذنب، يعني اعتذرت مرة ما يأتي بعد مرة ثانية تلتقي مع الشخص نفسه تعتذر ثانية، كأنك أنت تذكر بذنبك مرة ثم مرة. وقال أقتل الأشياء لعدوك ألا تعرفه أنك اتخذته عدوا. وقال أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. وقال إن من السكوت ما هو أبلغ من الجواب. نعم، علي رضي الله عنه منسوبة العلي في كتاب سجع الحمام في حكم الإمام مطبوع في مصر قريبا، يعني من نحو 70 سنة. قال ابن الوردي فقيه، اتصل عمر بن الوردي فقيه شافعي وله كتب في الفقه وإلى آخره، وله اتصال بشيخ الإسلام ابن تيمية وأثنى على شيخ الإسلام وأثنى عليه شيخ الإسلام، وهو شاعر مجيد صاحب لامية ابن الوردي المشهورة يعتزل ذكر الأغاني والغزل وقول الفصل وجانب من هزل. في ديوانه الكثير من التشبيب أو وصف المردان، وجدت له في ديوانه، كنت أستغرب من وجود هذا مع فقيه وعالم وهذه تقتضي استقامة، وجدت له في ديوانه صفحة 256 طبع الجوائب قال أستغفر الله من شعر تقدم لي في المردي قصدي به ترويج أشعاري، لكن ذلك قول ليس يتبعه خنن وحاشايا من أفعال أشراري. استغفر ثم بين أن مقصده سيء وهو ترويج الأشعار ولكن بخصلة سيئة. وانظر هذا المعنى في ديوانه في غير ما موضع. هذا نأخذ منه أن بعض من يصدر منه بعض الكلام من الشعراء هو يريد به الصورة اللفظية والصورة المعنوية لا حقيقة الفعل، والله جل وعلا قال عنهم ألم ترى أنهم يهيمون في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الحسن البصري قال أعرابي لأهل البصرة من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا الحسن. قال بما سادهم؟ قال احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. جامع العلوم والحكم لابن رجب. قال الصفدي خليل بن أيبك في شرح لامية العجم وكل من عانى النظم وغلب عليه فن من الفنون مال به إلى ذلك الفن، وغلبت عليه قواعده واستعملها في مقاصده الشعرية وتخيلات معانيه، وظهر على ما يرومه اصطلاح ذلك الفن وأحكامه. وهذا الذي ذكره مر بنا شاهد وله شواهد كثيرة، فإن أهل الفن إذا نظموا فإنهم لابد، وذكروا شعرا لا يكون شعرا يكون نظم، لابد أن تأتي فيه المصطلحات التي درسوها، الفلسفي فلسفي والمنطق منطق والفقيه فقيه واللغوي لغوي يعني والنحوي نحوي إلى آخره. وذكرنا لكم قبل قصة أبيات عبد الوهاب المالكي، ومما يذكر في ذلك ما كان بين الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وبين عصريه وزميله وعديله الحافظ العيني بدر الدين العيني. كان أن حدث في القاهرة أن جامع فيها اسمه جامع المؤيد، أحد الخلفاء أو أحد الأمراء المؤيد، وكان بجنبه مدرسة لها برج مرتفع، فحدث وهذا المسجد يدرس فيه الحافظ بدر الدين العيني، يدرس فيه له فيه حلقة، فهذه المئذنة مالت ولم تسقط، استندت على البرج، البرج طويل ومالت واستندت عليه ولم تسقط، فتعجب الناس كيف مالت ثم استندت على البرج ولم تسقط، فخرج القضاء الأمير والقضاة ينظرون متعجبين. ولما بين الحافظ بن حجر شهاب الدين بن حجر والحافظ أيضا بدر الدين العيني ما بينهما من الخلاف، وهما عدلاء يعني زوجاتهم خوات، ابتدأ الحافظ بن حجر القول ببيتين، قال: لجامع مولانا المؤيد رونق، منارته بالحسن تزهو وبالزين، تقول وقد مالت على البرج أمهل، فليس على جسمي أضر من العين. ويقصد العين يعني أكيد أصيب عين، وهو يعني عمل لها كناية ببدر الدين العيني، فغضب بدر الدين العيني، فجاءت لغة الفقه، وكان الحافظ بن حجر شاعرا مجيدا وله ديوان معروف. قال بدر الدين العيني: قالوا في حضرة الناس، قالوا أصيبت بعين، قلت ذا غلط، يعني لا، قالوا أصيبت بعين، قلت، قالوا قلت، هذه لغة فقه، وغلط غلط، جاب كلمة غلط، قلت ذا غلط، قالوا أصيبت بعين، قلت ذا غلط، ما أوجب، وأوجب كلمة فقهية منطقية إلى آخره، قلت، قالوا أصيبت بعين، قلت ذا غلط، ما أوجب الهدم إلا خسة الحجر. معاتبة الملوك. قال الناشئ الأصغر كما في الوحشيات والأوابد: إذا أنا عاتبت الملوك فإنما أخط بأقلامي على الماء أحرفا، إذا أنا عاتبت الملوك فإنما أخط بأقلامي على الماء أحرفا، يعني سرعة ما لها معنى. فالملوك لا يعاتبون لأنك كأنك تخط على الماء أحرفا. الوقوع في العلماء والصالحين والوقوع في الناس. قال الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام ابن حزم، قال: لم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله فوقع الناس فيه. وفي ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة عبد الرحمن بن نجم المعروف بابن الحنبلي ناصح الدين أن الموفق بن قدامة شارح الخراقي يعني صاحب المغني كتب على فتوى لناصح الدين المذكور، قال الموفق: كنت أتخيل في الإمام الناصح أن يكون بارعا وأفرح به للمذهب لما فضله الله به من شرف بيته وإعراق نسبه وما أتاه الله تعالى من بسط اللسان وجراءة الجنان وحدة الخاطر وسرعة الجواب وكثرة الصواب، إلى أن رأيت له فتاوى غيره فيها أسد جوابا وأكثر صوابا. ظننت، وله الموفق العلامة الموفق صاحب المغني، ظننت أنه ابتلي يعني بالخطأ في الفتوى والخطأ فيها في الكلام والخطأ في العبارة والأخطاء، ظننت أنه ابتلي بذلك لمحبته تخطئة الناس ولمحبته اتباعه عيوبهم، ولا يبعد أن يعاقب الله العبد من جنس ذنبه، إلى أن قال: والناصح قد شغل كثيرا من زمانه بالرد على الناس في تصانيفهم وكشف ما استتر من خطاياهم ومحبة بيان سقطاتهم، ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحبه لنفسه، أفتراه يحب لنفسه بعد موته من ينتصب لكشف سقطاته وعيب تصانيفه وإظهار أخطائه؟ وفي التحفة المكية لما يحتاجه طلبة الشافعية للسقاف صفحة 48 نقلا عن فتاوى بن حجر الهيتمي: من الحق الواضح المقرر بين الأئمة أن ما يقع لبعضهم بعضا كقولهم هذا غلط وخطأ لا يريدون به تنقيصا ولا بغضا بل بيان المقالات غير المرتضات، وهذا شأن الأسنوي مع الشيخين والأذرعي والبلقين وابن العماد وغيرهم في الرد على الأسنوي بإغلاظ وجفاء ونسبته لما هو بريء منه غالبا، لكنه يعني الأسنوي لما تجاوز في حق الشيخين الشيخين يعني من الشافعية من فقهائهم قيض الله له من تجاوز في حقه جزاء وفاقا، وهذا معنى لطلبة العلم مهم وله كثير يعني شواهد كثيرة في هذا المعنى غير قليلة. للشوكاني رحمه الله تعالى كما في ديوانه صفحة 176: وقد عابوه بأنه جاء في عصر متأخر فكيف له أن يروم منافسة المتقدمين؟ قالوا: أتيت مؤخرا فأجبت دار الخلد أخرى، وختام كل الرسل صار من الجميع أجل قدرا، وتأخر الأسحار صيرها بوصف الفضل أحرى. شوف الشواهد والمعاني لفكرته منوعة تدل على حس أدبي رفيع ورقة قلب. والخنصر الصغرى علت وتختمت تبرا ودرا، من الخاتم يحط فيها، وترى السنان وإن تأخر في الرماح يعد صدرا، سبق الهلال البدر لكن لم يصر بالسبق بدرا. ابن حزم وكتابه المحلى طبع في مجلدات كثيرة. قال ابن حزم في كتابه المشهور المحلى بالآثار شرح المجلى بالاختصار عند كلامه على صلاة المسلمين صلاة الخوف، قال: أميرهم مخير بين 14 وجها كلها صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بيناها غاية البيان والتقصي في غير هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين. وإنما كتبنا كتابنا هذا المحلى هذا الكبير للعامي والمبتدئ وتذكرة للعالم، انتهى. كتاب العباب في اللغة للصغاني، في المزهر للسيوطي، وأعظم كتب وأعظم كتاب ألف في اللغة بعد عصر الصحاح كتاب المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن سيدة الأندلسي الضرير، ثم كتاب العباب للرضي الصاغاني الذي وصل فيه إلى باء كاف ميم، حتى قال القائل: إن الصغاني الذي حاز العلوم والحكم كان قصارى أمره أن انتهى إلى بكم. يعني هو يكتب في اللغة وانتهى إلى أنه يعني أبكم. ابن تيمية والتكفير. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى المصرية: ما تنازع العلماء في جوازه فلا يكفر فاعله بالاتفاق. زكي مبارك والمشاهد الشركية في مصر. قال الدكتور زكي مبارك أو الدكاترة زكي مبارك في كتابه الأخلاق عند الغزالي: هذه القاهرة لا تزال سماء مسكونة بالمعبودات الصغيرة كسيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة فاطمة ومن إليهم من الأولياء فيما زعم الفاطميون ومن لف لفهم من علماء الإسلام. انقلاب رجاء إلى خشية. قال الكافي العماني شاعر: قد كنت أرجوك للبلوى إذا عرضت فصرت أخشاك والأيام للغير أخشى وحكمي أن أرجو ولا عجب فربما يتأذى الروض بالمطر. قال الباخرزي في دمية القصر وعصرة أهل العصر جزء الأول صفحة 102 تحقيق عبد الفتاح العلو بعد ذكره البيتين: هذا معنى ما له نهاية وغاية في الاختراع ليس وراءها غاية. قال الذهبي في تاريخ الإسلام في وفيات سنة 356 هجرية حين ترجم لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني مصنف الأغاني، قال: رأيت شيخنا ابن تيمية يضعفه يعني صاحب الأغاني ويتهمه ويستهول ما يأتي به، يعني أنه ينفرد بأشياء لا أصل لها. في مثالب الوزيرين لأبي حيان التوحيدي صفحة 122 قيل لابن ماسويه أو ماسويه: الباقي لا بقشوره أصح في الجوف؟ قال: هذا من طب الجياع. قال الأصمعي كما في رحلة بن رشيد الفهري السبتي الجزء الثالث صفحة 288 قال الأصمعي: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام فحاك محملي محمل أعرابي فشتمته وضربته فاحتملني، فلما صرت إلى بيت الله الحرام رأيت الأعرابي متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول: ربي إن كنت غفرت لي فاغفر لمن شتمني وضربني. فقلت: يا أعرابي، وعرفه: يا أعرابي، ضربناك وشتمناك وتدعو لنا؟ ضربناك وشتمناك وتدعو لنا؟ قال فنظر إلي نظرة ثم أنشى يقول: لا يغضب الحر على سفلة والحر لا يغضبه النذل، إذا لئيم سبني جهده أقول زدني فلي الفضل. الملك والدين. قال أردشير الفارسي كما في كتاب عهد أردشير: اعلموا أن الملك والدين أخوان توأمان، لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، لأن الدين أس الملك وعماده، لأن الدين أس الملك وعماده، ثم صار الملك بعد حارس الدين، فلا بد للملك من أسه ولا بد للدين من حارسه، لا بد للملك من أسه ولا بد للدين من حارسه، لأن ما لا حارس له ضائع وما لا أس له مهدوم. معادلة صعبة، معادلة صعبة، لأن ما لا حارس له ضائع وما لا أس له مهدوم. الحافظ المسعودي والجاحظ. قال المسعودي في مروج الذهب جزء الأول صفحة 99 تحقيق محي الدين الحميد: زعم عمرو بن بحر الجاحظ أن نهر مهران الذي هو نهر السند، زعم الجاحظ أنه مني لمصر، ويستدل على أنه، يعني شوف هذا العاقل الكبير الجاحظ، شوف وين يصل أحيانا العالم الأديب العاقل كيف يصل، ولا ينقصه أنه يصل إلى مستوى من الفكر هابط أو من الفهم هابط، لأن الكمال عزيز. زعم الجاحظ أن نهر مهران الذي هو نهر السند مني لمصر، ويستدل، هذا كلام المسعودي، ويستدل على أنه من النيل بوجود التماسيح فيه، يعني شاف تماسيح في النيل وشافها في هناك، قال هذا من هذا، يعني لا رابط. فلست أدري كيف وقع له هذا الدليل، وذكر ذلك في كتابه المترجم كتاب الأمصار وعجائب البلدان، هذا كتاب الجاحظ. قال المسعودي: وهو كتاب في نهاية الغثاثة، لأن الرجل لم يسلك البحار ولا أكثر الأسفار ولا تقر المسالك والأمصار، وإنما كان حاطب ليل ينقل من كتب الوراقين. فائدة مهمة في ترتيب حروف اللغة العربية: اعتاد العرب أن يجمعوا حروف لغتهم في الكلمات الثمانية المشهورة، وهي أبجد هوز حطي كلم سعفص قرش الثخضض. ويرتب المسلمون في المغرب، المسلمون في المغرب، الألفاظ الأربعة الأخيرة كالتالي: صعفض قرش الثخذ ضغش. ورتب العرب الحروف ترتيبا آخر نشأ من وضع الحروف المتشابهة في الرسم الواحد بعد الواحد، الحروف المتشابهة في الرسم باء تاء ثاء متشابهة وبعض حاء خاء جيم متشابهة، وترتيبها هو الذي نعرفه. رتب المغاربة هذه الحروف ترتيبا آخر، وهو ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي طاء ظاء كاف لام ميم نون، ثم رجعوا صاد ضاد عين غين عين غين فاء قاف سين شين هاء واو ياء. ثم هناك ترتيب آخر لم يكن شائعا أو لم يصر شائعا، رتب الأحرف على أساس صوتي، بحيث إن الأصوات التي يجهر بها من أعماق الحلق توضع في الأول، وترتب الحروف على حسب المخرج من آخر الحلق إلى الشفتين، بحيث توضع في الأول، والأصوات التي ينطق بها من الجزء الأمامي من الفم توضع في الآخر. هذا الترتيب هو الذي اتبعه الخليل في مؤلفه كتاب العين: عين، حاء، هاء، خاء، غين، قاف، كاف، جيم، هاء، جيم، شين، صاد، إلى آخره. وقد اتبع هذا الترتيب الأزهري أبو منصور في كتابه التهذيب، واتبعه ابن سيدة في كتابه المحكم، ملخص من دائرة المعارف الإسلامية. طغيان العلم. روى ابن حبان في الثقات عن ابن المبارك، عبد الله بن المبارك الإمام المعروف، أنه قال: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. إن للعلم طغيانا كطغيان المال، هذا موجود. نعم، ذم، طغيان، يحس الإنسان في نفسه عجب ويطغى على غيره ويصادر غيره. قال الحافظ الذهبي يترجم لنفسه، الذهبي الذي له الكتب الكثيرة الكثيرة في التراجم والعلم وإلى آخره، ترجم لنفسه في المعجم المختص، فقال الذهبي المصنف محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الشيخ عبد الله التركماني الفارقي ثم الدمشقي الشافعي المقرئ المحدث مخرج هذا المعجم، ولد سنة 73 يعني و600، جمع تواليف. شوف الناس اللي يقشعر البدن من عظمته كيف يتكلمون عن أنفسهم. جمع تواليف يقال مفيدة، والجماعة يتفضلون ويثنون عليه، وهو أخبر بنفسه وبنقصه في العلم والعمل، والله المستعان ولا قوة إلا به، وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي. وأهم شيء عند الإيمان مو التأليف، ولا أن يرجع ألف سنين ومجلدات ضخمة تبلغ أكثر من 150 مجلد، في النهاية يقول: يا إذا سلم لي إيمان يا فوزي. هذا حقيقة الدين والإيمان والصلاح والنية الصالحة، يدور الإنسان على إيمانه، هذه كلها وسائل لتقوية الإيمان، لكن هو الإيمان: إذا سلم لي إيماني فيا فوزي. في بحث طويل لكن عن الاحتجاج بالشعر المنحول كيف يعرفه. الشريف المرتضى معروف أنه من الشيعة، أثنى على نجد كما في ديوانه فقال: أحب ثرى نجد ونجد بعيدة، ألا حبذا نجد وإن لم تفد قربا. يقولون نجد لست من شعب أهلها وقد صدقوا، لكنني منهم حبا، كأنني وقد فارقت نجدا شقاوة، فتنضل عنه قلبه يبتغي قلبا. لغة، وصف عالي للغاية. وفي الديوان أيضا يقول: كل يوم غريبة للخطوب وعجيب ينسيك كل عجيب، حيرة كالضلال في غسق الليل بلا صاحب ولا مصحوب، وزورار عن الهدى وزورار عن الهدى، فحليم كسفيه ومخطئ كمصيب، وعيون مملوءة من دموع وقلوب محشوة من وجيب. هذا حال تبدل البلاد. ترتيب صحيح مسلم. في فتح المغيث للسخاوي قال السخاوي: إن الإمام مسلم يبدأ بالمجمل وبالمشكل وبالمنسوخ وبالمعنعن وبالمهمل، ثم يردف بالمبين والمفسر والناسخ والمصرح والمعين والمنسوب في أشباه ذلك. يعني هو يبدأ بالمجمل والمشكل والمنسوخ، وهذه نفيسة لفهم ترتيب صحيح مسلم لأنه يشكل في بعض سياقاته عليها. نكران الجميل، نكران الجميل. في مجلة الرسالة العدد الأول لأحد الشعراء قال: كانت الفأس قطعة من حديد وحدها لا تطيق حزا وقطعا. كانت الفأس قطعة من حديد وحدها لا تطيق حزا وقطعا، فرأت دوحة فقالت: هبيني يا لك الخير من فروعك فرعا، امنحيني يدا تشدي بها أزري فأزداد في البرية نفعا. فحبتها فرعا متينا وظنت أنها أحسنت بذلك صنعا. باتت الفأس بعدها ذات حول، باتت الفأس بعدها ذات حول، تصدع الصخرة والجنادل صدعا، وتناست أن لها ذلك الحول، فجاءت لدوحة الأمس تسعى، أنهوت نحوها بقسوة ذي غل وحقد كأنه حقد أفعى، ضربتها ضربات طالب ثأر فهوت للثرى فروعا وجذعا. هذا في الأشخاص والمعاني والدعوات وإلى آخر. أول من أجاز الطلاب يومي الخميس والجمعة. في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القهرواني، وهو من كتب المالكية المهمة، الجزء الأول صفحة 36 طبع السعادة، قصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنها، وفيها إلى أن خرج إلى الشام عام فتحها فمكث شهرا، يعني عمر رضي الله عنه، ثم إنه رجع إلى المدينة وقد استوحش الناس منه، يعني من طيلة غيبته، فخرجوا للقائه فتلقاه الصغار على مسيرة يوم، وكان ذلك يوم الخميس، فباتوا معه ورجع بهم يوم الجمعة، فتعبوا في خروجهم ورجوعهم، فشرع لهم الاستراحة في اليومين المذكورين الخميس والجمعة، فصار ذلك سنة إلى يوم القيامة. بيتان في كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه طبعة السلفية: وأنزلني طول النوى دار غربة، إذا شئت صاحبت امرأ لا أشاكله، فحامقته، يعني صرت مثله، فحامقته حتى يقال سجية، ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله. جار مع جاره: داعب بعضهم جارا له معروفا بالبخل، فقال له: ويلك، منذ 20 سنة وأنت جاري لم تدعني مرة إلى بيتك. فقال جاره: معاذ الله أن أدعوك،

وقال فيهما الثعالبي: وما كان ما يجمعهما من أخوة الأدب مثل ما ينظمهما من أخوة النسب، فهما في الموافقة والمساعدة يحييان بروح واحدة، ويشتركان في قرض الشعر وينفردان، ولا يكادان في الحضر والسفر يفترقان. ووصفهما العمري فقال فيهما: وشقيقان تشاطر الألفاظ والمعاني، شقيقان تشاطر الألفاظ والمعاني، وتشارط أن تطبعها الجواهر وترفعها المباني، وصقرين حطا إلى وكر، وقلبين اتحدا في فكر. وقد عجب أبو العلاء المعري لحالهما فقال: ولهما ديوان ينسب إليهما، هو مطبوع كما هو معروف، لا ينفرد فيه أحدهما بشيء دون الآخر إلا في أشياء قليلة. قال المعري: هذا متعذر في ولد آدم، إذ كانت الجبلة على الخلاف وقلة الموافقة. هذا، وأرجو ألا أكون أسأت إلى مسامعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم معالي شيخنا، وبارك فيكم وفي علمكم وفي وقتكم. نستأذن معاليكم في بعض الأسئلة التي وردت. دكتور عبد العزيز العمري سأل سؤالا ثم جاء الجواب في حديث معاليكم، كان يسأل عن المجموع، هل لكم مجموع؟ وكان الجواب في هذه المختارات التي أتحفتمونا بها في هذا المساء. أنا اخترت بعض من دفترين، هي كثيرة جدا وكبيرة، يعني تبلغ آلاف الصفحات. وهذا يقودنا للسؤال التالي معاليكم عن المجموعات، هل هي في طريقها إلى النشر؟ لا، هذه حركة عمر، تبقى مع العمر إن شاء الله. وضعتم لها اسما؟ وضعته، ولكن ليس للذكر. سؤال آخر لمعاليكم، هل هناك نية أو توجه لعودة الدروس الشهرية؟ نرجو إن شاء الله إذا تهيأت الأسباب، نرجو. لا، هي هاجس مستمر، أعاننا الله وإياكم. الأستاذ مزيد العصيمي يسأل: علماء هذه البلاد لماذا لا يكتبون مذكراتهم؟ ورأيكم في كتابة المذكرات تحديدا في السؤال عن العلماء؟ قلوبهم من أرضهم وأرضهم من الحصى. أهل نجد يميلون إلى الكتمان الشديد، ويأنفون من ذكر أحوالهم لأنها تنتقد، ويستحضرون النقد دائما، يستحضرون أن هذا سيعيبني بكذا وهذا سيعيبني بكذا. وغازي القصيبي رحمه الله كان يتعجب من قصيدة العالم والأديب الشيخ عبد الله بن إدريس رحمه الله تعالى في زوجته، ويقول: كيف يكون نجدي يقول مثل هذه القصيدة؟ فيها من معاني الحب والوفاء والصلة والذكرى، رحمهم الله جميعا. وكان يتعجب جدا، وتحدث عنها معي، لأنه كنا متجاورين في المجلس، وإذا تأخر المجلس نتجاذب في بعض الأفكار والحديث المتنوعة. كان يتعجب منها ويقول: هي جيدة للغاية، وكونها من نجدي تكون غاية في الجودة. الإفصاح بما في النفس وما مر على الإنسان من ذكريات وإلى آخره ليس بالسهل. الشيخ حمد الجاسر كتب السوانح والذكريات، نشرها في مجلة العربية ثم طبعت، وفيها الكثير من الأشياء التي ينازع فيها ويستغرب منها وإلى آخره. لكن النضج الأدبي لا الاجتماعي، النضج الأدبي يقتضي أن الإنسان يكتب مذكرات ولا يذكر ما يخشى أن يعاب عليه، لأنه رحم الله امرأ كف الريبة عن نفسه. ولكن هناك الكثير من الفوائد اللي مرت على الإنسان وإلى آخره. أنا أؤيد كتابة المذكرات ولكن ليس اليوميات. في فرق بين المذكرات واليوميات. اليوميات هذه غالبا تكون يعني فيها ما هب ودب، خاصة إذا طبعت بأوراق ثقيلة وكثرت الأجزاء وضاق تضيق المكان ولا فائدة منها. ولكن المذكرات يعني ما مر عليه مما يستذكره في مجلد لطيف أو في مجلدين، الأشياء المهمة التي يريد أن ينقلها لمن بعدها، هذا مهمة لأن التجارب مثل الأمثال، تثبيتها وكتابتها مثرية للأجيال القادمة. في كثير من الأشياء ما علمناها إلا بالمذكرات، حتى أشياء ليست فقط أدبية وشعرية ولغوية، حتى أشياء متعلقة بأمور يحتاجها القاضي ويحتاجها العالم في ألفاظ واشتراطات وإلى آخر. الدكتور عبد العزيز الخويطر في كتابه واسم على أديم، على أديم الزمن، واسم على أديم الزمن كبير، لكن أجوده الأجزاء الأولى فيها ذكر تفاصيل حياة في عنيزة، تفاصيل حياة الشباب وآخر القراءة والحلق وكيف يتعامل مع عمانة ويتعامل معه، لطيفة جدا ومهمة. بعد ذلك الأشياء الرسمية فيها يعني استطراد لا معنى له، في اليوم هذا جاء فلان وسافر فلان، يعني لأنها موجودة في الصحف. هو مشاركاته هو نعم رحمه الله تعالى، ولكنه مفيد جدا في أجزائه الأولى وهي مذكرات نافعة لا تخلو. لكن ليس كل عالم أو كل أديب كتب مذكرات، لكنه قبلها كتاب أي بني أحسن، أي بني نصائح عالية. نعم. يكتب عنه كتاب أو شيء ويتتبع دم باقي من المشايخ والعلماء من تتلمذ عليه، لعله تجمع لو سيرته بتفصيل ويعني يستفاد منها، يكتب مذكرات ويكتب سير لأناس لا يستحقون أن يكتب عنه. كتب عنه يعني أكثر من 12 كتاب، لكنها بين مختصر حسب أنا مختصر ومطول، وأكثرها من تلامذته ما بين هذا. وحقيق رحمه الله تعالى وأبو العلماء وشيخ المشايخ 50 سنة من عمره، ثم هذه 50 أثمرت بعد 50 في بقاء هذه السيرة، فلا شك أنه أثر أثرا كبيرا رحمه الله تعالى. سؤال ذو صلة بالعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن علاقتكم به، هل تذكرون شيئا بينكم وبينه؟ هذا سؤال الشيخ محمد بن إبراهيم. أنا يعني هو توفي وأنا أبو 10 أو 11 سنة، يعني في البيت نأتي البيت ونراه وكذا، لكن ما كنت يعني أحرص ولا كنت أفهم الكبار، لذلك لا أتذكر إلا بعض المواقف والرؤية له. أما فتاويه ودراسة أو آراء فقد احتفلت بها واهتممت بها لسنين، فأعرفها جيدا كأني قد عشت معه في سني حياته رحمه الله. نعم. لا تسجيلات خطب ولا تسجيلات مشاركة في حفلات، منها في شقرة، في حفل كان في شقرة له كلمة طويلة فيه، وله يعني المهم موجود له عدد من التسجيلات، خطب جمعة وكلماته في الرابطة، رابطة العالم الإسلامي، أيضا في افتتاح المجلس التأسيسي والمؤتمر السنوي موجودة لصوته. نعم. معليكم الدكتور عبد الله بن ناصر الوليعي يسألكم، يقول: تزخر الشبكة العنكبوتية بمواقع لفتاوى علماء أفاضل يعود إليها الناس، وفيها بعض الفتاوى القديمة في مسائل علمية دنيوية دقيقة فيها مخالفة لحقائق العلم، ويرددها بعض المتربصين بهذه البلاد. أليس من الأولى يا معالي الشيخ وجوب تنقيح هذه الفتاوى وجعل الرجوع للمجامع الخاصة فقط؟ الكمال هو لله جل جلاله، والعالم بشر، ونحن مطلوب منا تحري الحق والبحث عنه. إذا قال عالم شيء ليس في فنه من الأمور الجيولوجية أو الفلكية أو ما لا يختص به فإنه لا يؤخذ بكلامه. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: من تكلم في غير فنه أتى بعجائب. يعني لو بنتكلم في التاريخ بنأتي بعجائب، لو نتكلم في الفنون والآثار بنأتي بعجائب، وهكذا. فكل فن له أهله. فالعلماء أحيانا يظهر لهم من تفسير بعض الآيات معنى فيتجاسرون على الكلام فيه، وإن كان ليس بفنهم يعني في الفلك وفي غيره، لكن يتجاسرون لفهمهم لبعض الآيات. ولكن الفهم ليس حصرا على علا العلماء. فهم الأمور يشترك فيه يعني علماء الشريعة يشترك فيه بحسب الاختصاص. ولهذا في قاعدة مهمة يعني لهذا، أن العالم، قاعدة مهمة قالها الشاطبي في أول الموافقات، قال: العالم لا يتبع بزلته ولا يتبع في زلته. يعني ما تطيح قدره لزلة ولا تتبعه في زلته، لأن الحق واضح وجلي وما استبان للناس جميعا وإلى آخره. الحقائق الغيبية والفلكية وما إلى ذلك، هذه إذا كانت حقا يعني مثل ما يقولون 100% ليست نظرية، حقا واقعا، فإن القرآن هو الحق، والحق لا يناقض حقا. الحق ما يناقض حق، يأتي الخلل في الفهم. ولذلك لا يجوز أن نجعل القرآن العظيم كلام الله جل جلاله والذي هو المرجع أن نجعله وفق النظريات، ولا أن نعارض النظريات به، ولكن نقول ظاهر القرآن كذا وفهمنا كذا والنظرية تقول كذا، فنكون نحترم أنفسنا ونعظم قرآن ربنا جل جلاله، ونحتفظ لأهل العلوم والفنون بعلمهم وفنهم. والإنسان إذا تأمل في هذا الأمر وجد أن الغلط يكون في مثل هذه المسائل من الاستعجال، أو أنه يقفي نفسه ما ليس له به علم. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لذلك أنا أنصح أنه يعني مثل هذه الأقوال تطوى ولا تذكر، تبقى يعني في الكتب وتبقى يعني قال بها، لكن اللي ينسى عالم كامل بجهده وجيده ويبدأ يخرج واحد قال الأرض ليست كروية ولا سطحية، ولا قال أن هذا لا تدور ولا لا تلف ونحو ذلك، بيسقط كل شيء وبيبرزها، هذا له غرض في نفسه، له غرض في نفسه. لكن العاقل المنصف لا يبرز هذه الأخطاء، إنما هذه قالها من قالها وانتهت. العبرة فيما أصاب فيه لا فيما أخطأ فيه. الحديث مع معاليكم لا يمل، لكن لعلنا نختم بهذا السؤال بعد إذن معاليكم، وهو سؤال يتكرر ودائم عن مكتبتكم الكبرى، هل يمكن الحديث عن يعني أهم مكوناتها ونوادرها؟